إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يدخل أهل النار الذين هم أهلها يشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا قبل دخولها وبعد دخولها، يتخاصمون في الموقف. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سيرد الله تبارك وتعالى عليهم هذا الرد، أن وقت العتاب قد انتهى، وأنه لا يستعتب أحد ممن مات على الكفر، وأن الضال ومن أضله في النار، وليتخاصم قبل الدخول وبعد الدخول. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من ضعف، فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين قالوا: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال: لكل ضعف. لكل، أي منكما، من أضل ومن ضل بضلال من أضل، كلكم في النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، أي أول الأمة لآخرها: فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وأقسم الله تبارك وتعالى أن هذا الخصام حق، إن ذلك لحق. تخاصم أهل النار، تخاصمهم حق، يلعنون إمامهم الأكبر إبليس ويلعنهم إبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تتزايد حسراتهم بأن الكل في النار، الضال والمضل، التابع والمتبوع، كلهم في النار. والرب تبارك وتعالى يخبرهم أنه قد أنذرهم وقد انتهى وقت النذار. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي. فما حكم الله تبارك وتعالى به وما توعد به لا بد أن يكون. وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بعد الفراغ من أهل النار ودخولهم فيها، يبقى أهل الجنة، وهؤلاء تقرب لهم الجنة وهم في الموقف، تأتيهم الجنة بفقهتها شموخها، بزهرتها، بزينها، تتقدمها ريحها الطيب من مسيرة 100 عام، يشمون ريحها. الجنة، وما الجنة؟ نهر مضطرد وجارية حسناء وشجرة مثمرة، أرض كأنها المسك بل هي من المسك، قصور من ذهب، قصور من لؤلؤ مجوف شفاف، تأتي بسرورها وحبورها وزينتها وفقهتها. قال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين، غير بعيد. على مرمى النظر منهم يرونها، وهذا ليزداد الشوق، وتكون هذه زيادة في الفرحة أن تقرب إليهم وهم في مكانها، ويقال لهم غير بعيد، خلاص لم تبقى إلا خطوة في الطريق، خطوة أو خطوتان وتدخلون الجنة. هذا ما توعدون، يشار إليهم هذا الذي كنتم توعدونه، الذي وعدكم الله تبارك وتعالى إياه على ألسنة رسله في كتبه. هذا ما توعدون للمتقين، غير بعيد. هذا ما توعدون، ولكن لمن؟ قال: لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء هم أهل الجنة، من الضعفاء والمساكين والفقراء، من المنكسرين، أهل الجنة هؤلاء هم، هذه صفاتهم. لكل أواب، رجاء إلى الله تبارك وتعالى، حفيظ قد حافظ على حدود الله تبارك وتعالى، من خشي الرحمن بالغيب كان خائفا من الله تبارك وتعالى. بالغيب هنا يوم القيامة الله شهادة، الله شهادة، وذلك أن الكل يشاهده، أهل الإيمان يشاهدونه، وأهل الكفر هم محجوبون عن ربهم، لكن آياته تصبح آيات بينات أمامهم. فاليوم يومه سبحانه وتعالى، والقهر قهره، وهم يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، حيث يأخذ الجميع ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ينادي الله تبارك وتعالى العباد في هذا اليوم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، من قرب كمن بعد، كل يسمع الصوت: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالرب يوم القيامة شهادة، يسمع الجميع كلامه سبحانه وتعالى: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك. فالله يحاسب عباده حساب مباشر مع كل نفس، هو يتولى حسابهم سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالله غيب، الله بالنسبة لأهل الإيمان، بالنسبة للجميع غيب، غيب، لأنهم لا يسمعون كلامه ولا يرونه سبحانه وتعالى، احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه، لم يسمع كلامه إلا من شاء من رسله كموسى عليه السلام ومحمد بن عبد الله وآدم، هؤلاء فقط هم الذين سمعوا كلام الرب تبارك وتعالى من أهل الأرض، من الناس كلهم. فأهل الإيمان لا يسمعون كلام الرب ولا يرونه، نعم يرون آياته، ولكن هذه الآيات الكافر عنها أصم، يرى الشمس ويرى القمر ويرى نفسه ويرى كل هذه آيات الله، لكن الكافر أصم ينسبها لغيره، لكن يوم القيامة ينفتح عينه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يكشف القناع فيرى الحقائق كما هي. أما الكافر في هذه الدنيا فلا يرى الحقائق. الله جل وعلا هنا في هذه الدنيا غيب، ولكنه يوم القيامة شهادة. فالله يقول: الذين هؤلاء لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب قبل يوم القيامة في هذه الدنيا، وجاء بقلب منيب، قلب خائف من الله تبارك وتعالى، راجع إلى الله تبارك وتعالى. الإنابة هي الرجوع. يقول النبي: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، العموم وأهل الجد محبوسون. أهل الجد أهل المال من أهل الجنة محبوسون يحبسون 500 سنة، ففقراء الناس يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هؤلاء يدخلون فيما بعد، أهل الجد محبوسون يعني حتى يدخل جميع الفقراء أولا يتمتعوا فيها 500 عام، نصف يوم، نصف يوم من أيام الجنة، ثم يدخل بعد ذلك في ختام اليوم أهل الثراء. هذا تعويض من الله تبارك وتعالى لأهل الفقر وأهل المسكن. الجنة أهلها هم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس 4 أشكال، 2 في 2 ب4، ناس يريدون العلو، والعلو الشرف والمكانة والعظمة وأن يراهم الناس، فأولئك أهل العلو ليسوا من أهل الجنة، ليسوا من أهل الآخرة. كل من طلب العلو والشرف حتى لو كان بالدين لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يطلب الشرف في الإسلام، قال ما ذئبان جائعان بأشد إفسادا، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأشد إفسادا من حرص الرجل على الشرف والمال لدين. فالحرص على الشرف يفسد الدين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو، علو بالرئاسات أو علو بأي نوع من العلو، ولا فساد، ناس يريدون الفساد دون العلو. وهؤلاء الذين يريدون الفساد دون العلو كالسراق، كالسراق وقطاع الطرق، هؤلاء يريدون الفساد ولا يريدون الشرف. اللص لا يريد أن يشتهر بلصوصيته، بل هذا من أهل الفساد. وناس يريدون العلو والفساد في الأرض كالملوك الظلمة والمجرمون الطواغيت، يريد العلو يعلو ومع ذلك تجده سارق وزاني ومفسد. وأما الصنف الرابع فهم الذين لا يريدون علوا ولا يريدون فسادا، وهؤلاء أهل الجنة، هؤلاء أهل الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، الاثنين احتجوا عند الله، فقالت النار ما لي لا يدخلني إلا عظماء الناس وأغنياؤهم وسراتهم، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وفقراؤهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا عذابه، فرحمة الله لا ممسك لها. وقد تجد هذه الرحمة تنال أهل الفقر وأهل المسكنة، أهل الذل لله، أهل الانكسار لله تبارك وتعالى، الذين التزموا طريق الرب سبحانه وتعالى وأخذوه. أما الذين عتوا عن طريق الرب مهما كان من أهل الطغيان وأهل التجبر أو من أهل الفساد والخنا، فهؤلاء أهل النار. الرب تبارك وتعالى يخبرنا ويرينا يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قريب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. كلمة من الرب جل وعلا. الجنة لها 8 أبواب، الملائكة على أبواب الجنة ينادون كل أهل طاعة من باب طاعتهم. لها 8 أبواب، كل باب باسم طاعة، باب الصلاة، باب الريان للصوم، باب الجهاد، باب الوالدين، هذا أوسط أبواب الجنة، باب الصدقة، كل طاعة سميت أبواب الجنة بأسماء الطاعات. والملائكة على أبواب الجنة تنادي أهل هذه الطاعة أي فلو أقدم، يا فلان تعال من عندنا. ويقول أبو بكر الصديق لما سمع هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من يدخل من أحد هذه الأبواب من ضرورة، ما في ضرر، يدخل من أي باب، المهم أنه دخل الجنة، فهل يدعى أحد من أبوابها جميعا؟ يعني هل ملائكة الرب تنادي فرد من الناس تريد أن يدخل، كل منهم يريدونه أن يدخل من الباب الذي هم عليه؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من أنفق زوجين، زوجين يعني اثنين من جنس واحد كما تقول دينارين وجملين وثوبين ونحو ذلك، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ادخلوها بسلام. أبواب الجنة يقول النبي ما بين مصراعي الباب كما بين مكة وهاجر، مكة والبحرين، هذا ما بين مصراعي الباب الواحد. يدخل أهل الجنة وكل يعرف منزله، بل لهو أعرف بمنزله من منزله في الدنيا. أدخلهم الجنة عرفها لهم عرفا رائحة وتعريفا، عرفها لهم تعريفا، كل يأتي إلى منزله كأنه يعرفه بل كأنه قد ولد فيه، هذا موطنه وهذا مكانه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. هؤلاء لا يتخاصمون ولا يتقاتلون ولا يسب بعضهم بعضا ولا يشتم بعضهم بعضا، بل أخرج الله تبارك وتعالى فيهم ما بقي من إحن وبغضاء كانت بسبب خصومات في الدنيا. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا حق يا إخواني، هذا والله حق، مو ليس الذي نقول هذا هو فيلم تخيلي، مو سينما، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. الجنة موجودة وهي قريبة جدا. يقول النبي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا حق لا مرية فيه، والله حق، حق حق كائن لا بد أن يكون وليس تخيلا. وهذا هو الميراث الحقيقي وهي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة، حياتنا الآن حياة تسمى حياة لكنها حياة كلها مليئة بالمنغصات، بالأمراض والأسقام والتلوث والخصومات والبغضاء والشحناء والمشاكل، هذه تجوزا تسمى حياة، لكن هي ليست الحياة الحقيقية التي يجب أن يحرص عليها ذو اللب والعقل. الحياة الحقيقية هناك، ولكن هذه الحياة كما وصف الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. هذه حقيقة الدنيا كما وصفها الله تبارك وتعالى العليم بحقائق الأمور. ثم قال الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآخرة يختلف الأمر تمام، عذاب شديد هذا لأهل سخط الله تبارك وتعالى، ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا خطاب من الرب سبحانه وتعالى إلى عباده، يريهم حقيقة الدنيا وأنها لعبة، لعب له، زينة، زخرف، سريع الزوال، ما أسرع ما تزول، بسرعة تزول. مثلها الله يقول كمثل غيث مطر أعجب الكفار نبات الزرع نباته، ثم يهيج هذا النبات بسرعة، ثم يكون حطام، بعد ما يهيج ويصفر ويصل الحد خلص، تأتي الشمس وتحطمه وتذره، انتهت الزرعة، وكذلك انتهت الدنيا. هذه سرعة مرور الدنيا. أما في الآخرة هذه دوام، إما دوام في العذاب وإما دوام في الرحمة. وفي الآخرة عذاب شديد، عذاب الرب جل وعلا، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم وصية الرب، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا ليسبق كل منكم أخاه، كل واحد يسبق الآخر، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولليوم ما نعرف عرض السماء والأرض، عرض السماء والأرض أمر فوق تصورنا وفوق مخيلتنا. ولما نقرأ حديث النبي أن آخر أهل الجنة دخول الجنة، يقول له الرب تبارك وتعالى: أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ وكلام الرب حق سبحانه وتعالى، هذا آخر شخص يدخل الجنة، يخرج من النار يحبو حبو، ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فإذا أتى إلى باب الجنة يقول له الله ادخل الجنة، فيدخل فيراها كأنها مزدحمة، يقول له: يا رب ما ليش مكان، ما بقي لي مكان. فيقول له الله تبارك وتعالى: أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله تبارك وتعالى منه ويدخله. هذا آخر بيه، آخر أهل الجنة. فالله يقول عرضها تقريب، الله يقرب لنا المعنى، كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوحنا إلى طريقه، طريق الرب، وأن يهدينا صراطه المستقيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. حديث الرب حق، ومن يعش منا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فتنه وعم سواده، وأصبح كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ينطبق على حال عامة الناس في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي عمت فيه دين الحياة الدنيا. الآن الدين العام للناس دين الحياة الدنيا، دين الذين نسوا الله تبارك وتعالى، نسوا طريق الرب جل وعلا وصراطه المستقيم، نسوا ناره، نسوا جنته، نسوا حسابه، نسوا عقابه، وعاشوا كأنهم خلاص فرغوا من حساب الله وانتهى الأمر. هذا للأسف، هذا الدين، دين أمريكا وأوروبا، دين الذي عمموه على الناس، ودخل المسلمون كذلك في هذه اللجة، وغشيهم ما غشيهم من بحر، من هذا البحر المتلاصم من الكفر والفسق والعري والبعد عن الله تبارك وتعالى والانشغال بالدنيا. أينما تنظر يمينا شمالا أماما فوقا لا ترى إلا الحياة الدنيا. امرأة فاسقة، شاب فاسق، غناء، رقص، موسيقى، أكل، شرب، لا ترى إلا هذا. أما من يذكرك بالله ويذكرك بطريقه وما يكون بعد الموت فهذا صوت بعيد كمن ينادي في الصحراء. أصبح الذي ينادي إلى طريق الله كأنه ينادي في واد ليس فيه أحد ولا يسمعه أحد. على كل حال فلنكن من أبناء الآخرة، كونوا من أبناء الآخرة. هذه الآخرة هي القادمة، هي الجاية، وأما الدنيا زائلة مولية. هذه الدنيا زائلة إلى زوال وإلى نهاية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.